من الفاتحة هو خير من ذاك الذي أدرك الإمام رافعا فكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع، هذا دون ذاك. فإذا كان ثبت وهو ثابت السنة أن مدرك الركوع مدرك للركعة، ومن باب أولى أن من أدرك قسم من الفاتحة مع الركوع أو مدرك للركعة من باب أولى. وكنت قد خرجت الحديث الصريح لأن مدرك الركوع مدرك للركعة في نسبة الأحاديث الصحيحة، في ظني أنه في الجبل الثالث. والحديث يعرفه المستفيدون بعلم الحديث من سنن أبي داود، وإسناده في سنن أبي داود لين ضعيف، لكنه في سنن البيهقي الكبرى إسناد ليس فيه ذلك الضعف، ويمكن أن يصحح، يمكن، لكن هذا مع الاحتمال. ذلك لأن الإمام البيهقي روى الحديث بإسناد صحيح عن عبد العزيز وعليه السلام، عن عبد العزيز ابن رفيع، عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الإمام وهو رافع فاركعوا واعتدوا بالركعة، وإذا أتيتم الإمام وهو ساجد فاسجدوا ولا تعتدوا بالركعة. عبد العزيز بن رفيع تابعي، وهو ثقة من رجال الشيخين، لا خلاف في ذلك بينهم. يقول عن رجل من الأنصار، هذا الرجل من الأنصار إن كان صحابيا صح السند لأنه من رواية تابع عن صحابي، لكن ليس في السند التصريح بأنه صحابي. لذلك قلت يحتمل أن يكون صحيح، وهذا الاحتمال يأتي من هذا الذي بينته. هذا الرجل من الأنصار إن كان صحابيا كان السند صحيح، وإن كان تابعيا كان مرسلا، لكن مثل هذا المرسل له قدر وله وزن عند الأئمة. لما؟ لأنه لا يفترض أنه يكون تابعيا كبيرا، هذا إن لم يكن صحابيا. هكذا عالجنا الإسناد، وهو غير إسناد الحديث في سنن أبي داود. ثم جاء الإشكال وطاه الاحتمال، وثبت لدينا أن رجل هو صحابي، لأنني وجدت الحديث بالسند الصحيح في مسائل المروزي عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه مخطوطة قديمة جدا، ربما يعود تأريخها إلى القرن الثالث، محفوظة في المكتبة الظاهرية. يروي المروزي بالسند الصحيح من طريق عبد العزيز بن رفيع قال: حدثني رجل من الأنصار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطاح الإشكال والتردد الذي كنا نتردد في تصحيح الحديث، واتصل الإسناد. ذلك لأن الصحابة عند أهل السنة كلهم رجول، ولا يضر جهد اسم الصحابي، فكان هذا السند الصحيح كافيا لإثبات أن من أدرك الإمام رافعا فقد أدرك الرفعة، ويعتبر للتوفيق بين الأحاديث يعتبر مخصصا لعموم قول عليه السلام:

ما أدري إلى متى ينتهي. الله أعلم. نعم. ذكرت الترغيب حاجة صحيحة، ذكرت إنه القيد اللي الحديث يعمل قيد إنه تهلل 10 مرات قبل أن تثني رجليك. وذكرت إنه حديث من طريق أظن الشهر بن حوشب ضعيف. في الترغيب ذكرت أن له طرق يتقوى بها. هو هذا. أي نعم. يعني مثلا التعاويل مثلا، يعني الصحيح الأرجح أنه المسلم يقول أحمد العصر سنة أعوذ بكلمات الله التامة زي قراءة التعاويلين في المساء، أنا أقولها بعد العصر مثلا هي 3 مرات في المساء، الصباح 3 مرات، أما بعد الصلوات مرة واحدة، فإذا نشوف هل هي بعد العصر ولا بعد المغرب. هو يقدر كل هو تنفي معارف بعد العصر. الشيخ يعلق المسائل. تفضل. بالنسبة للقراءات المتدفعة الصلاة عودات تكون فيها واحد ثلاثة أو اثنين. يدخل كل والله أحد لأنه جاء يحكم صباح الصلاة. بالنسبة لي من ذكر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مع أحد إنه قال أبو أم السيدة، وذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان يعني كانت القيام للشخص هذا إذا كان لا يحب الشخص القادم القيام له فإنه يعني ما يكون في أي شيء سواء يجوز القيام له ترتيبا معه ترتيبا بالشخص القادم ولا بيده أو تسليما. دليل ماذا؟ دليل قوم السيدة من هذا الحديث عن سعد، يعني صلى الله عليه وسلم كان مع سعد فأتى إلى الصحابة وقال قوم السيدة. نعم. الحديث بلفظك غير صحيح، وإنما الصحيح بلفظ الصحيح وهو صحيح البخاري، قوموا إلى سيدكم وليس قوموا لسيدكم. وأقول مرة أخرى أنتم معشر العرب من السهل أن تفرقوا بين قوم لفلان وقوم إلى فلان، أما العاجل أمثال نفع بحاجة إلى أن يعلموا هذا الفرق بين قط. الحديث بلفظك غير صحيح، وإنما الصحيح بلفظ الصحيح وهو صحيح البخاري، قوموا إلى سيدكم وليس قوموا لسيدكم. وأقول مرة أخرى أنتم معشر العرب من السهل أن تفرقوا بين قوم لفلان وقوم إلى فلان، أما العاجل أمثال نفع بحاجة إلى أن يعلموا هذا الفرق بين قوم إلى فلان وقوم لفلان. ثم كما يقال اليوم في تعبير العصر الحاضر يضع النقاط على الحروف في رواية الإمام أحمد، قوموا إلى سيدكم فأنجوه. ولذلك فلا يجوز الاستدلال بهذا الحديث وحشر هذا الحديث في موضوع قيام لأهل العلم، لأننا نكون حين ذاك تعدينا على صاحب الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبنا إليه من المعنى ما لم يقصده. أما إذا قلنا قوموا لسيدكم فقد نسبنا إليه لفظا لم يقله، واللفظ قوموا إلى سيدكم هكذا الحديث في صحيح البخاري بإسناده الصحيح عن أبي سعيد الخدري. الإمام أحمد روى قصة بني قريظة وتحكيمهم لسعد بن معاذ ومجيء للحكم وهو جريح، روى الإمام أحمد هذه القصة بأكمل وأكمل وبلفظ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. إذن الأمر هنا بالقيام إلى سعد بن معاذ وليس له معلل بعلبة مرضه وأنه كان راكبا على دابته ومصابا في أكحله

فإذا هو ينسى بنص القرآن ودعم هذا المعنى الصريح في القرآن الحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فسمع رجلا يقرأ القرآن فقال عليه السلام رحم الله جلالا لقد ذكرني آية كنت أنسيها. إذا هذا الحديث الذي شاف عن الصحيح لأنه جامع مثل هذا وكتبا قال أن كلمة الواجب كالأمر، فكما أن الأمر الأصل فيه الوجود، كذلك كلمة الواجب الأصل فيها ما دل عليه اللفظ صراحة وهو الوجود. وكما أن الأمر الذي الأصل فيه للوجوب لا يطرد ذلك، وإنما قد يخرج عن الوجوب إلى ما دونه بدليل أو قرينة تنهض في ذلك، كذلك لفظ واجب ومثلها لفظ حق، فهذه الأصل فيها هو كما يدل على ذلك ظاهرها. فلما جاء الحديث غسل الجمعة واجب على كل مسلم، فلا ينبغي أن يفهم إلا على ظاهر اللفظ كقوله عليه السلام من أتى الجمعة فليستحضر، وما هذا الدليل نفسه من صرف لفظ واجب إلى معنى التأكيد الذي نقلته عن الإمام الصنعاني، تأكيد سمية ذلك الشيء. لكن إذا لم يقوم الدليل فينبغي أن نبقى على ظاهر النص ولا نتأوله، لأنكم كما تعلمون كل عبارة في اللغة العربية لها دلالة ظاهرة، فلا يجوز الخروج عن هذه الدلالة إلا بدليل خارجي أو قرينة مقرونة بها أو خارج عنها. وإذا كان المقصود في هذا السؤال هو نفس حكم غسل يوم الجمعة، فالذي أراه أن غسل الجمعة كما قال عليه السلام واجب على كل محتلم، ومن أتى الجمعة فليغتسل، وأنه لم يوجد إلا ما يثبت هذا الأمر أو ذاك اللفظ الصريح الوجوب عن أصله، لنقول أن هذا تأكيد لشرعية غسل الجمعة وسنيته. والحديث الذي يستدل به جمهور العلماء على تأويل الأمر من الوجوب الاستحباب وتأويل الوجوب والحق الذي جاء في بعض الحديث إلى تأكيد السنية، ألا وهو قوله عليه السلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل الغسل أفضل. هذا الحديث أولا لا يستثنى بصحته وثبوته تلك الأحاديث، لأنه

ولو كنا نرى الاستدلال بكل ما جاء. قمة الكلام في الشريط التالي. كان منها صحيحة أو صحيح. لا استدللنا بحديث فنحن الرسول عليه السلام لعلي. لكن هذا الحديث إسناده ضعيف وما بنا من حاجة أن نستدل بالحديث الضعيف. وحسبنا أن فنحن ليس كلاما لأن الكلام هو الذي جاء الدليل على أنه لا يصلح في الصلاة وما لا يصلح في الصلاة فهو إفهاد لها. لعلي أجبت كان سؤالي النفر أهون وأسهل فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم